والنساء والرجال. قال يا عائشة: الأمر أهم سلم سلم. اللهم سلم سلم. نعم يا عائشة، لو أنك أتيت إلى شوارع المسلمين في هذا الزمان لرأيت كسء النساء ياسيات عاريات مائلات مميلات، ورأيت الرجال هكذا، لا حياء ولا أدب ولا أخلاق إلا من رحم ربي جل وعلا. وأسألك صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم المبارك. فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ماذا أحدث الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صارت السنة بدعة، والبدعة سنة، والشريعة تنحت عن الحكم، والأهواء تقدمت في كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا فيقول: وكنت عليهم رقيبا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فيقال لمحمد صلى الله عليه وسلم انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. فعلينا معاشر المسلمين باتباع السنه، وايانا وايانا من دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. يقول القائل: هل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على اناس من امته وهو الرحمه المهداه والنعمه المسداه والسراج المنير؟ نقول نعم. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفه التي خالفت الكتاب وخالفت السنه وعملت باهوائها حينما نقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: سحقا سحقا سحقا سحقا، اي بعدا بعدا بعدا بعدا. سحقا سحقا سحقا سحقا. من منا يرضى ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ وقد راينا الرجال في زماننا هذا الا من رحم ربي، وقد ضاعت عندهم الغيره والحياء من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. يكررون القران ويستمعون الى السنه ونساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كاسنمه البخت العجاف. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها إلا من رحم ربي. فيا معاشر المسلمين، لا تعرف، احضروا غضب الله جل وعلا واحضروا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل رجل منا وعلى كل امرأة تسمع أن تعلم أن الله جل وعلا يريد لهذه الأمة العفة. كم عمر في هذه الحياة؟ 70؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فسنموت سنموت، فلنترك عملا صالحا بعد موتنا. يا من سمحت لابنتك أن تخرج بالمناظر الفاضحة، اتق الله عز وجل. وقودها الناس، الناس والحجارة، عليها ملائكة غضاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا نسمن من لا تنال النار. ربكم في السر والنجوى، واعلموا أنكم محشورون من الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفره لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع السماء بمعادك وبسط الأرض بقدرته ومهده وقسم الأرزاق على الخلائق فلم ينسى منهم أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة فكان خير معلم وخير قدوة، صلى الله تبارك وتعالى عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا وسلموا عليه، فصلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين الأكارم، انقضى ما انقضى من رمضان وبقي ما بقي من رمضان، نسأل الله أن يتجاوز عن أخطائنا وعن إهمالنا وعن تقصيرنا فيما مضى، ونسأله جل وعلا أن يعيننا ويوفقنا فيما هو آثم ورضا. اسمعوا واعملوا. قال تعالى في محكم آيات التنزيل: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضين. يا أيها الذين آمنوا، أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محرومًا. Allah.